بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين آمين. يقول الإمام المرغناني رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين: والقراءة واجبة في جميع ركعات النفل، مئة ركعة. فلما نوى مئة ركعة كل ركعتين هي صلاة على حدة مستقلة، صلاة على حدة لا علاقة لها بغيرها. قال: أما النفل فلأن كل شفع منه صلاة على حدة مستقلة، والقيام إلى الثالثة كتحريمة مبتدأة، يعني القيام إلى الركعة الثالثة في النافلة يقوم مقام التحريم المبتدأ. يعني أنت عندما تقعد القعود الأول، صليت الركعة الأولى، الركعة الثانية، قعدت القعود، قلت أصلي لله تعالى أربع ركعات نافلة، قعدت القعود الأول ثم قمت إلى الثالثة، قيامك للثالثة يقوم مقام قولك الله أكبر كتحريمة مبتدأة، فهذا القيام يقوم مقام تكبيرة الإحرام. يعني كأنه قام إلى نافلة جديدة منفصلة مستقلة عن النافلة السابقة. طبعا ينبني على هذا أحكام سيأتي الآن ذكرها وتفصيلها وبيانها. قال: ولهذا لا يجب بالتحريمة الأولى إلا ركعتان. إيش ولهذا؟ يعني ولكون كل شفع من النافلة صلاة على حدة لا يجب بالتحريمة الأولى إلا ركعتان، يعني وإن وأكثر من ذلك، أصلي لله تعالى ألف ركعة، الله أكبر، وجب علي ركعتان فقط، وجب علي ركعتان. فإذا قمت إلى الثالثة كأني الآن شرعت في نافلة جديدة، وجب علي ركعتان أخريان. قمت إلى الخامسة وجب علي ركعتان أخريان. قمت إلى السابعة وجب هكذا. إذن فلما أنا نويت، مهما نويت من الركعات لا يجب علي إلا ركعتان. إذن لا يجب بالتحريمة الأولى إلا ركعتان. في إشكال؟ أنت لما نويت عشر ركعات، الأصل هذه العشر ركعات التي نويتها ما دمت لم تشرع بها لم يلزمك شيء. الإنسان كان جالس هكذا، نوى أن يصلي ألف ركعة، لم يلزمه شيء. عندنا نحن الحنفية لا يلزمك النفل إلا بالشروع، إلا بالشروع. فأنت لما قلت صلي لله تعالى ألف ركعة، الله أكبر، الآن أنت شرعت في ركعتين فقط، لم تشرع بالألف، لذلك لا يلزمك بهذه التكبيرة إلا ركعتين، لا يلزمك إلا ركعتان فقط، يلزمك ركعتان، يلزمك أن تتم ركعتين. فإذا أحببت، أنت الآن لا تريد أن تصلي أكثر، لا يلزمك. ليه؟ لأن الباقي الركعات التي أنت نويت أن تصليها لم تدخل في ذمتك لأنك لم تشرع بها، لم تشرع بها. القاعدة عندنا كل في النفل كل شفع كل ركعتين صلاة على حدة. قال: ولهذا لا يجب بالتحريمة الأولى إلا ركعتان، في المشهور عن أصحابنا رحمهم الله. قال: ولهذا قالوا، يعني فقهاؤنا أصحابنا الذين قالوا لأنه لا يجب بالتحريمة الأولى إلا ركعتان، هم الذين قالوا هذا. ولهذا قالوا: يستفتح في الثالثة، لما يقوم لركعة الثالثة يأتي بدعاء الاستفتاح. طبعا هذا في النافلة المطلقة، وفي السنة غير المؤكدة، كسنة العصر القبلية أربع ركعات، عندما يقوم للثالثة يأتي بدعاء الاستفتاح والتعوذ والبسملة. شفع جديد، أحسن، عرفت أنه شفع جديد. وكما قلنا القيام للثالثة كتحريمة مبتدأة، أما السنة المؤكدة فهي إلى الوجوب أقرب، فلا يأتي بدعاء الاستفتاح في الثالثة. قال ولهذا قال يستفتح في الثالثة، أي يقول سبحانك اللهم، يأتي بدعاء الثناء كما هو الحال في ابتداء الصلاة. قال وأما الوتر للاحتياط، يعني أما الوتر وجبت القراءة في جميع ركعاته للاحتياط. كيف يعني للاحتياط؟ الوتر فيه خلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه. الصاحبان قالا هو سنة مؤكدة، فإذا قلنا الوتر سنة مؤكدة ما الحكم؟ كانت القراءة في جميع ركعاته واجبة، وإذا قلنا بأنه واجب كانت القراءة فيه واجبة فقط في الأولى والثانية بالنظر لقول أبي حنيفة رحمه الله. فلذلك قلنا يقرأ في الركعات الثلاث للاحتياط، واضح؟ إذا وجب قراءة في الوتر في الركعات الثلاث للاحتياط للاختلاف فيه في كونه سنة أو كونه واجبا. قال ومن شرع في نافلة ثم أفسدها قضاها. ومن شرع في نافلة، يعني صلاة كانت هذه النافلة أو صياما، أي نافلة شرعت فيها ثم أفسدتها وجب عليك أن تقضيها. لأنه عندنا نحن الحنفية الشروع في النافلة ملزم، قبل أن تشرع في النافلة هي نافلة، أنت مخير بين أن تشرع وبين أن لا تشرع. فإذا شرعت وجب عليك الإتمام، وسيأتي الآن معنا إن شاء الله تعالى، يعني بعد قليل بعد سطر أو أكثر سيأتي معنا تفصيل هذه المسألة. إذا قبل الشروع هو مخير، وبعد الشروع صار ملزما بالإتمام. قالوا ومن شرع في نافلة ثم أفسدها قضاها. وقال الشافعي رحمه الله لا قضاء عليه، إن شرع في النافلة فأفسدها، إن هو أمير نفسه لأنه متبرع فيه، ولا لزوم على المتبرع وما على المحسنين من سبيل. فإذا ألزمناه نكون قد خالفنا هذا النص القرآني وجعلنا عليه سبيلا حيث ألزمناه. هذا دليل الشافعي رحمه الله. قال ولنا أن المؤدى وقع قربة، أن المؤدى قلنا يصلي ركعتين لله تعالى، قل الله أكبر، الآن وقع جزء من هذه الصلاة قرب طاعة، وهو الجزء الذي قارن تكبيرة الإحرام، أن المؤدى وقع قربة فيلزم الإتمام، يجب يفترض الإتمام. ليه؟ قال ضرورة صيانته عن البطلان، يعني إذا ما أتممته أبطلته، ولا يجوز إبطال الأعمال، حرام. ليه حرام؟ ما الدليل على ذلك؟ لقوله تبارك وتعالى ولا تبطلوا خطاب المؤمنين ولا تبطلوا أعمالكم، والاحتراز عن إبطال العمل، فيما لا يحتمل التجزؤ لا يكون إلا بالإتمام. إذا عندنا الأعمال إحنا انتبه عليه الأعمال عندنا هنا نوعان، عمل يحتمل التجزؤ فهذا تستطيع أن لا تتمه، لك أن لا تتمه إن شرعت به نافلة وعمل لا يحتمل التجزؤ فهذا يلزمك أن تتمه إن شرعت فيه. كيف عمل يحتمل التجزؤ؟ أنت مثلا أخرجت من جيبك 100 ليرة سورية، 100 جنيه، أخرجت 100، قلت أريد أن أتصدق في هذه 100، فأعطيت أول 5 جنيهات، 5 ليرات دفعتها، لك أن تمتنع عن دفع الباقي لأن التصدق هنا يتجزأ، يمكن أن يتجزأ. أما العمل الغير قابل للتجزؤ فهذا لا يجوز إبطاله، لا يجوز إبطاله، مثل إيه؟ كالصلاة أو كالصيام. الصيام لا يتجزأ، يبدأ من طلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس، فهل أنا أملك إن شرعت في الصوم نافلة أن أصوم جزءا منه؟ الصيام الأصل لا يتجزأ، فيلزم جملة كامل، كله جملة كاملة يجب علي أن آتي به. فإذا فلما قال الشيخ المؤدى وقع قربة فيلزم الإتمام ضرورة صيانة المؤدى عن البطلان، قلنا لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، هذا بالنسبة للعمل الذي لا يحتمل التجزؤ. أما الذي يحتمل التجزؤ كالصدقة كما ذكرت، له إن نوى أن تصدق ب100 ليرة مثلا وقد تصدق ب5 أو 10، ألا يتمم ذلك، لأن هذه الصدقة تتجزأ. معنى أنها تتجزأ زيادة الإيضاح والبيان أن اللاحق منها لا يتعلق بالسابق، والسابق لا يتعلق، ينفصل، أو كل جزء منه يطلق عليه هذا الاسم. إذا قلنا الليرة صدقة، نصف ليرة صدقة، ربع ليرة صدقة، أما القيام في الصلاة لا يسمى صلاة، الركوع في الصلاة لا يسمى صلاة، فالصلاة غير متجزئة. كذلك الساعة من الصيام لا تسمى صياما شرعا، وإن كانت تسمى صياما في أصل اللغة. قال وإن صلى 4 وقرأ في الأوليين وقعد، صلى 4 ركعات، قال صلي لله تعالى 4 ركعات نافلة، وقرأ في الركعة الأولى الركعة الثانية وقعد القعود الأول، ثم أفسد الأخريين، ثم أفسد الثالثة والرابعة، يعني قام للثالثة، وبعد أن قام بالثالثة أفسدها، يعني بعد أن شرع في الثالثة، يعني قلنا القيام الثالثة هو يقوم مقام تكبيرة مبتدأ أو تحريم مبتدأ، ما الحكم؟ قضى 2 ركعات، يعني قضى الشفع الثاني فقط، لأن الشفع الأول قد تم بالقعود، قضى 2 ركعات لأن الشفع الأول قد تم بالقعود. واضح؟ التسليم هنا لما قام الثالثة قلنا شرع بتكبير لصلاة ثانية، فلما أفسدها خرج من الصلاة. قال والقيام إلى الثالثة بمنزلة تحريمة مبتدأة فيكون ملزما، يعني فيكون القيام إلى الثالثة ملزما له بالإتمام، بأن يتمها، بأن يتم 4، بأن يتم 4، يعني قال أو نقول القيام الثالثة بمنزلة تحريمة مبتدأة فيكون ملزما، يعني كما لو شرع، لما شرع في الصلاة في الشفع الأول شروعه جعله ملزما أن يصلي الشفع الأول الركعة الأولى والركعة الثانية، كذلك لما قام بالثالثة قلنا هذا شروع في صلاة جديدة، صار ملزما أن يتم الركعة الثالثة والرابعة. لذلك لما أفسد الركعة الثالثة، لما أفسدها قلنا له يلزمك أن تقضي 2 ركعات فقط. الشيخ هنا رحمه الله قيد هذه المسألة بأنه قعد القعود الأول، نوى أن يصلي 4 ركعات، قرأ في الأولى والثانية وقعد القعود الأول، ثم قام للثالثة ثم أفسد الشفعة الثانية. إذن قيدها بأنه قعد القعود الأول. هذا القيد له فائدة. ليه له فائدة؟ قال لأنه لو لم يقعد القعود الأول وأفسد الأخريين وجب عليه قضاء الأربع اتفاقا. إذا لو لم يقعد القعود الأول وقام للثالثة فوجب عليه أن يقضي 4 ركعات. هنا قال هذا إذا أفسد الأخريين بعد الشروع فيهما. إيش هذا؟ يعني هذا الذي ذكرناه لأنه يجب عليه أن يقضي الركعتين الأخريين إنما يتم إذا أفسد الأخريين الثالثة والرابعة بعد الشروع فيهما، يعني بأن قام في الثالثة. قال ولو أفسد قبل الشروع في الشفع الثاني، يعني أفسد الصلاة بعد القعود الأول مباشرة قبل الشروع في الشفع الثاني، قبل أن يقوم إلى الركعة الثالثة، ما الحكم؟ لا يقضي الأخريين عند أبي حنيفة ومحمد، لا يقضي الأخريين. عند أبو يوسف رحمه الله أنه يقضي، عن أبي يوسف رحمه الله أنه يقضي اعتبارا للشروع بالنذر. أبين المسألة الآن. إذا قال لو أفسد قبل الشروع في الشفع الثاني، صلى الآن 4 ركعات، قرأ في الأولى والثانية وقعد، ثم أفسد الصلاة لأن قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، خرج من الصلاة قبل أن يشرع بالشفع الثاني، ما الحكم؟ لا يقضي شيئا عند أبي حنيفة ومحمد، لم يلزمه الشفع الثاني. وعن أبي يوسف رحمه الله قال لا يلزمه أن يقضي ركعتين. ليه؟ قال اعتبارا للشروع بالنذر. إمام أبو يوسف قاس الشروع في النافلة، قاس على النذر. الجامع بينهما يعني كيف قاس الشروع في النافلة على الشروع بالنذر؟ قال الشروع أو سبب اللزوم أن سبب اللزوم في النافلة، سبب اللزوم في النافلة والنذر هو متشابه أو متحد، يعني سبب اللزوم في النافلة ما هو؟ الشروع في الصلاة. سبب اللزوم في النذر ما هو؟ النذر. إذن قاس الشروع في الشروع بالنفل، قاس النافلة على الشروع بالنذر بجامع أن كلا، الجامع بينهما أن كلا من الشروع في النافلة وأن النذر سبب للزوم الصلاة في ذمته. فالشروع في النافلة، فمن شرع في النافلتين يلزمه أن يتمها كما شرع بها، كما أن من نذر صلاة وجب عليه أن يتم هذه الصلاة، أن يؤدي هذه الصلاة. فأبو يوسف قال يجب عليه قضاء الثالثة والرابعة وإن لم يشرع فيهما. ليه؟ لأنه لما نوى الكمية، لما نوى قال أصلي 4 ركعات، نوى الكمية، قال الكمية أبو يوسف إذا اقترنت بنذر الصلاة مطلقا وجبت الصلاة لتلك الكمية. قال أصلي لله إن شفى الله مريضي لأصلين 4 ركعات، ما الحكم؟ وجب علي إذا شفى الله مريضي أن أصلي 4 ركعات. كذلك النية إذا اقترنت بالشروع قلت أصلي لله تعالى 4 ركعات، النية هنا الله أكبر، فاقترنت النية هنا بما بالشروع، فلزمني ما شرعت فيه بالكمية المنية. فأبو يوسف رحمه الله أبو يوسف قارن أو اعتبر قاس الشروع في النافلة على نذر الصلاة على النذر. عيد قال عن أبو يوسف رحمه الله تعالى أنه يقضي، نرجع للمسألة من أولها، لو أفسد أو إذا أفسد الأخرين، قال ولو أفسد قبل الشروع في الشفع الثاني، ولو أفسد قبل الشروع في الشفع الثاني لا يقضي الأخرين عند أبي حنيفة ومحمد. وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يقضي اعتبارا قلنا قياسا يعني الشروع بالنذر، بجامع الجامع بينهما أن كلا من الشروع والنذر سبب للزوم، سبب للزوم الصلاة. فكما أن نية الكمية، الكمية 4 ركعات 6 ركعات 8 ركعات، فكما أن نية الكمية إذا اقترنت بنذر الصلاة مطلقا وجبت الصلاة بتلك الكمية، كذلك إذا اقترنت الصلاة بالشروع أو اقترنت الكمية عفوا، كذلك إذا اقترنت الكمية بالشروع لزم ما شرع فيه بالكمية المنوية. لكن المروي عن أبي يوسف رحمه الله أنه رجع عن هذا القول إلى قول أبي حنيفة ومحمد. واضح كانت لا فهمنا الآن وجه القياس. وجه القياس أن النفل، أن النفل، أن الشروع في النفل هو سبب لزوم الصلاة، وأن النذر هو سبب لزوم الصلاة. فكما أنني إذا نذرت أن أصلي 4 ركعات لازمني أن آتي بهذا النذر بهذه الصلاة 4 ركعات، لأن النذر هو الملزم سبب اللزوم. كذلك إذا نويت أن أصلي 4 ركعات فشرعت فيها الشروع هو الملزم، لازمني أن آتي ب4 ركعات التي نويتها وشرعت فيها. قال هذا إيه، ذكر الآن قول أبي يوسف وذكر دليله. قال على ذلك ولهما لأبي حنيفة ومحمد أنه لا يلزمه أن يقضي شيئا، أن الشروع يلزم ما شرع فيه، أن الشروع يلزم يعني يلزم الشارع أن يتم ما شرع فيه، ولهما أن الشروع يلزم الشارع أن يتم ما شرع فيه، وما لا صحة له إلا به، يعني وكذا يلزمه إتمام ما لا صحة له إلا به. كالركعة الثانية مثلا، الركعة الثانية لا تصح الأولى بدونها، الركعة الثانية. إذا الشروع يلزم من شرع في الصلاة أن يتم ما شرع فيه، كذلك يلزمه أن يتم ما لا صحة له إلا به. فالركعة الثانية الأولى من الصلاة لا تصح إلا بركعة أولى، فيلزمني أن أتم الركعة الثانية ليه؟ كي تصح الركعة الأولى. إذا كما لزمني أن أتم ما شرعت فيه، يلزمني أن أتم ما لا صحة له إلا به. قال وصحة الشفع الأول لا تتعلق بالثاني، صحة الشفع الأول ركعة الأولى والثانية لا تتعلق بالشفع الثاني ولا تتوقف عليه، وبالتالي فلا يلزم الشفع الثاني بلزوم إتمام الشفع الأول. بخلاف الركعة الثانية، فإن الركعة الأولى لا تصح إلا بالركعة الثانية، فلزم الإتيان بالركعة الثانية تصحيحا للركعة الأولى. إذن هذا دليل أبي حنيفة ومحمد. قال: وعلى هذا سنة الظهر، وعلى هذا سنة الظهر، يعني على هذا الخلاف الذي في النفس المطلق بين أبي حنيفة ومحمد وبين أبي يوسف، الخلاف نفسه في سنة الظهر. يعني لو أفسد الأخريين الثالثة والرابعة من سنة الظهر قبل الشروع فيهما، قبل، قال: أصلي سنة الظهر 4 ركعات، الله أكبر، فقبل الشروع في الثالثة أفسد هذه الصلاة قبل أن يشرع في الثالثة، بل حكم لا يقضي الشفع الثاني عند أبي حنيفة ومحمد ويقضي عند أبي يوسف، ويقضي الشفع الثاني عند أبي يوسف. ليه؟ قال: لأنها نافلة، لأن سنة الظهر هي نافلة في الأصل، نافلة في الأصل، فتبقى على الخلاف، تبقى على الخلاف. ولكن أذكرك بأن ما قيل أو ما روي أن أبا يوسف رجع إلى قول الصاحبين في المسألة، وقيل يقضي 4 احتياطا في سنة الظهر، في سنة الظهر المؤكدة يقضي 4 احتياطا. ليه؟ قال: لأنها، يعني سنة الظهر، بمنزلة صلاة واحدة، بمنزلة صلاة واحدة. كيف يعني بمنزلة صلاة واحدة؟ استدل على ذلك بأنه لما يصلي سنة الظهر القبلية 4 ركعات مؤكدة، لما ينهض، يعني ينهض في القعدة الأولى، يعني يقعد القعود الأول، ينهض للركعة الثالثة عند قوله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يعني لا يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما هو الحال في الفريضة. الفريضة كذلك لما ينهض للرابعة الثالثة لا يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد القعدة الأولى. كذلك لا يستفتح في الثالثة، في سنة الظهر المؤكدة القبلية لا يستفتح في الثالثة. وكذلك لو أن إنسان يصلي السنة القبلية، يصلي السنة القبلية 4 ركعات مؤكدة وهو في الصلاة في الشفع الأول، خليك معي، في الشفع الأول جاء إنسان وأخبره بأن جاره في البيت باع داره وله هو حق الشفعة، حق الشفعة، فبقي في صلاة سنة الظهر القبلية حتى دخل في الشفع الثاني، فدخوله في الشفع الثاني هل يعتبر إعراضا عن الشفعة؟ قال: لا، لا يعتبر إعراضا عن الشفعة، ويبقى حقه في الشفعة لأن يطالب بالدار، أن يطالب بالدار وأن يشتريها هو لا من اشتراها من ذلك البائع، له حق الشفعة في أن يأخذ الدار هو. كذلك لو أن إنسان، على كل شيء نذكره لبيان أن السنة القبلية للظهر هي منزلة صلاة واحدة، كذلك امرأة تصلي سنة الظهر، تصلي سنة الظهر القبلية في الركعة الأولى قال لها زوجها: اختاري نفسك، يعني طلقي نفسك، يجي طلقي نفسك. الأصل إن قال لها اختاري نفسك يلزمها أن تطلق على الفور، فإذا تبدل مجلسها أو سكتت قليلا ثم طلقت ليس لها ذلك. فإذا قال اختار نفسك يعني يلتغي، يلغى هذا الاختيار ويفوت حقها للتأخير أو بتغيير المجلس. كان جالسة في غرفة، قال اختاري نفسك، ذهبت للمطبخ ثم رجعت قالت اخترت نفسي، قال: لا، بطل اختيارها لأنه تغير المجلس. ومعلوم أنه بالنافلة الرباعية لو كانت تصلي 4 ركعات نافلة، في الركعة الأولى قال اختاري نفسك، فقامت للثالثة، بمجرد ما قامت للثالثة بطل اختيارها، لأن لما قامت للثالثة قامت تبدل المجلس وتأخرت في الرد، واضح؟ أما في سنة الظهر القبلية لو قال اختاري نفسكِ وكانت الركعة الأولى واستمرت وقامت للثالثة والرابعة ثم بعد ذلك قالت اخترت قال بقي اختيارها موجودا، فهذا دليل على أن الأربع ركعات في النافلة المؤكدة سنة الظهر القبلية هي المثابة صلاة واحدة. إن بنى على ذلك أحكام كثيرة، من هذه الأحكام التي أذكرها لو أن إنسان يصلي خاطئ أو عقد على امرأته، هو في غرفة هو جالس في غرفة يصلي سنة الظهر القبلية، فلما كانت في الركعة الأولى دخلت إلى الغرفة فقام أبوها من الخارج، قامت هي وقفلت الباب، فلما أقفلت الباب انتظر قليلا، صلى الركعة الأولى الركعة الثانية قام للثالثة، فلما قام للثالثة أتم الرابعة، يعني لما قعدت عود الأخير في الرابعة قامت وفتحت الباب، قال لا تعتبر هذه الخلية. ليه؟ قال لأن الأربع ركعات السنة الظهر القبلية هي المسافة صلاة واحدة. أما لو كان يصلي نافلة مطلقة بمجرد ما انتقل للثالثة للركعة الثالثة وأتم الأربع ركعات صحة الخلوة ولزمه الظهر كاملا. فإذا لما قال الشيخ رحمه الله هنا وقيل يقضي أربعة احتياطات لأن سنة الظهر بمنزلة صلاة واحدة في أحكام كثيرة، سنة الظهر المؤكدة القبلية تعطى حكم صلاة واحدة. لذلك نقول له يعني على قول الصاحبين أنه يقضي أربع ركعات أو يقضي ركعتين من باب الاحتياط. نرجع فنقرأ المسألة من أولها. وعلى هذا سنة الظهر لأنها نافلة، وقيل يقضي أربعا احتياطا، لأنها بمنزلة صلاة واحدة. إذا أفسد الصلاة لما قام للثالثة، أفسد الشفع الثاني على قول أبي حنيفة ومحمد لا يلزم عفوا قبل القيام للثالثة قعد القعود الأول أبطل سنة الظهر، على قول أبي حنيفة ومحمد لا يلزمه شيء، على قول أبي يوسف يلزمه قضاء ركعتين، ولكن الأحوط أن يقضي أربع ركعات. ليه؟ لأن سنة الظهر بمنزلة صلاة واحدة للأدلة التي ذكرتها قبل قليل. صارت كل مسألة يعني واضحة، وأحيانا زيادة الشرح تعقد المسألة. ما عقد، الأمور واضحة إن شاء الله. قال وإن صلى أربعا يعني تطوعا نافلة ولم يقرأ فيهن شيئا، صلى أربع ركعات الله أكبر وقف ثم ركع، صلى أربع ركعات كاملة وقعد ولم يقرأ فيهن شيئا، ما الحكم؟ أعاد ركعتين. لما أعاد ركعتين؟ فقال لما تقدم معنا من أنه بالشروع لا يلزم إلا الشفع الأول، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله. إيش وهذا؟ يعني الاقتصار على قضاء ركعتين، ما قلنا شرعا قال أصلي أربع ركعات، ولكن لم يقرأ إلا لم يقرأ في الركعات الأربع. أبو حنيفة ومحمد قال يلزمه قضاء ركعتين، وعند أبي يوسف رحمه الله يقضي أربعا، يقضي أربعا. طبعا عملا بأصله أبو حنيفة أبو يوسف أصله عنده أنه اعتبر الشروع بالنافلة بالنذر، اعتبر الشروع بالنافلة بالنذر. أما أبو حنيفة ومحمد أصل عندهما، أصل عندهما أن بالشروع لا يلزم إلا شفع واحد، بالشروع لا يلزم إلا شفع واحد. فكل بنى هذه المسألة على أصله هو الذي اعتمده. قال وهذه المسألة على ثمانية أوجه، هذه المسألة على ثمانية أوجه. والأصل فيها أن عند محمد رحمه الله ترك القراءة في الأوليين أو في إحداهما يوجب بطلان التحريم، أن عند محمد رحمه الله ترك القراءة في الأوليين، فركعة الأولى والثانية، أو في إحداهما، في إحدى الركعة الأولى أو الثانية، يوجب بطلان التحريم، يعني يوجب بطلان التحريم في حق الشفع الثاني. أنا قلت أصلي أربع ركعات الله أكبر، فلم أقرأ لا في الركعة الأولى ولا في الركعة الثانية، فلما لم أقرأ في الركعة الأولى ولا في الركعة الثانية، أو لم أقرأ في الركعة الأولى ولا ولم أقرأ في الركعة الأولى ولم أقرأ في الركعة الثانية، ما الحكم؟ قال هذه التحريم بطلت في حق الشفع الثاني، الثالثة والرابعة، ولم تبطل في حق الشفع الأول، يعني يلزمني أن أقضي كم ركعة؟ ركعتين فقط، الأولى والثانية، أما الثالثة والرابعة قد بطلت التحريم بالنسبة للثالثة والرابعة، بطل. قال أن عند محمد رحمه الله ترك القراءة في الأوليين أو في إحداهما يوجب بطلان التحريم، يعني يوجب بطلان التحريم في حق الشفاء الثاني. واضح المسألة هذه؟ قال لأن التحريمة يعني تعقد للأفعال، يعني المقصود من تقديرة الإحرام هو الأفعال، هو الأفعال، والأفعال أفعال الصلاة يعني قد فسدت بترك القراءة بالإجماع، فسد بترك القراءة بالإجماع، فيلزمه قضاء الشفع الأول فقط، يلزمه قضاء الشفع الأول. هذا عند أبي حنيفة، عند الإمام محمد. واضح؟ إذا الأصل عند الإمام محمد أن ترك القراءة في الأوليين أو في إحدى الأوليين يوجب بطلان التحريم في حق الشفع الثاني، فيلزمه قضاء الأوليين فقط لعدم القراءة. الركعة الثالثة والرابعة انفصلا عن الشفع الأول، ليه؟ إن التحريم إنما ارتبطت بالشفع الأول فقط، فعدم القراءة بالشفع الأول أبطل الصلة، قطع الصلة بين تكبيرة الإحرام وبين الشفع الثاني. عدم القراءة فبدأت في الأوليين أو في إحدى الأوليين قطع الصلة بين تكبيرة الإحرام وبين الشفع الثاني. قال وعند أبي يوسف رحمه الله ترك القراءة في الشفع الأول لا يوجب بطلان التحريم، يعني لما لم يقرأ في الشفع الأول في الركعة الأولى ولا في الركعة الثانية ما زالت الصلة قائمة بين تكبيرة الإحرام وبين الشفع الثاني، وإنما يوجب فساد الأداء، يعني ترك القراءة في الأولى والثانية يوجب فساد الأداء، يعني لا بطلان التحريم، يوجب أن هذه الصلاة فاسدة يجب قضاؤها، ولكن لا يوجب بطلان التحريم، التحريم ما زالت متصلة من أول الصلاة من الركعة الأولى إلى الركعة الأخيرة. إذن وإنما يوجب يعني ترك القراءة فساد الأداء، فساد هذه الركعات الأربع، ولا يوجب بطلان التحريمة، لأن القراءة ركن زائد. لأن القراءة ركن زائد. إيش يعني ركن زائد؟ ركن زائد يعني يحتمل السقوط. هو أركان الصلاة ولكن يحتمل السقوط في وقت العذر. ثم ذكر الآن دليل كون القراءة ركنا زائدا فقط: ألا ترى أن للصلاة وجودا بدونها؟ توجد الصلاة بدون القراءة كما هو الحال عند المقتدي، المقتدي لا يقرأ، وكما هو الحال عند الأخرس، وكما هو الحال عند الأمي. فإذا للصلاة وجود بدون قراءة. قال: لأن القراءة ركن زائد، ألا ترى أن للصلاة وجودا بدونها؟ غير أنه لا صحة للأداء، لا صحة لهذه الأفعال للصلاة إلا بها، إلا بالقراءة. وفساد الأداء، فساد هذه الصلاة يعني الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، لا يزيد على تركه. يعني فساد الأداء، فساد الأداء لا يكون، فساد الأداء لا يكون أقوى من ترك الأداء، فساد الأداء لا يكون أقوى من ترك الأداء. بأن أحرم مثلا، بأن أحرم واقفا ثم ترك أداء كل الأفعال، أحرم هكذا الله أكبر واقفا، وترك أداء كل الأفعال بأن وقف ساجدا طويلا، لا تبطل تكبيرة الإحرام. إذا فساد الأداء لا يزيد، يعني لا يقوى، لا يكون أقوى، لا يكون أقوى من ترك الأداء. لذلك قال: فلا تبطل التحريم عند أبي يوسف رحمه الله تعالى. إذا أبو يوسف رحمه الله قال: ترك القراءة في الأوليين لا يوجب بطلان التحريمة، بمعنى أنه لا يقطع الصلة بين التحريمة والشفع الثاني. لذلك لو ترك القراءة في الركعات الأربع الأداء، أداء الصلاة، هذه الصلاة ما حكمه فاسد، لذلك يجب عليه كم ركعة؟ أربع. أحسنت. ليه؟ لأن ترك القراءة لا يوجب بطلان التحريمة. أما عند الإمام محمد ترك القراءة في الأوليين أو في إحداهما يوجب بطلان التحريمة في حق الشفع الثاني، يعني يقطع الصلة بين الشفع الأول والشفع الثاني. هذا عند أبي يوسف وعند محمد. قال: وعند أبي حنيفة رحمه الله ترك القراءة في الأوليين يوجب بطلان التحريمة. إيش يعني يوجب بطلان التحريمة؟ وأكد على هذا المعنى، يعني يوجب بطلان التحريمة في حق الشفع الثاني، حق الشفع الثاني. إيش يعني يبطل التحريمة؟ يعني يقطع الصلة، يقطع، لا يختلف في تفصيل آخر عند الإمام الشافعي، عند الإمام الحنيفة، يقطع الصلة بين تكبيرة الإحرام وبين الشفع الثاني. إمام أبو حنيفة فرق بين ترك القراءة في الأوليين وبين ترك القراءة في إحدى الأوليين. إمام محمد قال: إن ترك القراءة في الأوليين أو في إحداهما هذا يوجب بطلان التحريم في حق الشفع الثاني. أما أبو حنيفة قال: لا، إنما الذي يبطل التحريمة في حق الشفع الثاني هو ترك القراءة في الأوليين فقط. نقرأ مثلا الآن كامل عند أبي حنيفة. قال: وعند أبي حنيفة رحمه الله ترك القراءة في الأوليين يوجب بطلان التحريمة، يعني في حق الشفع الثاني، وفي إحداهما، يعني في ترك القراءة في إحدى الأوليين لا يوجب، يعني لا يوجب بطلان التحريمة، لا يوجب بطلان التحريمة، لأن كل شفع، يعني وكان ترك القراءة في الأوليين، كان ترك القراءة في الأوليين يوجب بطلان التحريمة عند أبي حنيفة. ليه؟ لأن كل شفع من التطوع صلاة على حدة، فلما ترك القراءة الأولى والثانية هذا الأداء أداء الشف الأول ماذا حصل له؟ فسد. فلما فسد انقطع الصلة للشف الثاني فبطل التحريمة لحق الشف الثاني. إذا لأن كل شفع من التطوع صلاة على حدة، فكان ترك القراءة في الشفع الأول إخلاء للصلاة عن القراءة، فيكون الشفع الأول فتكون الصلاة، فيكون الشفع الأول إيش؟ فاسدة. فيكون الشفع الأول فاسدا فيجب قضاء الشفع الأول، وبفساد الشفع الأول يبطل التحريمة في حق الشفع الثاني. قال وفسادها بترك القراءة، يعني فساد الصلاة بترك، ما قال إلا أبو حنيفة لا تبطل التحريم، لأنه لو ترك القراءة في إحدى الأوليين، قال إن ترك القراءة في الأوليين تبطل التحريم في حق الشفع الثاني. ذكر الآن دليله، ثم الآن يذكر الدليل على أنه لو ترك القراءة في إحدى الأوليين لا تبطل التحريم في حق الشفع الثاني. لو ترك القراءة في إحدى الأوليين لا تبطل التحريم في حق الشفع الثاني عند أبي حنيفة، والدليل على ذلك الآن يذكره. قال وفسادها، فساد الصلاة بترك القراءة في ركعة واحدة مجتهد فيه، فساد الصلاة بترك القراءة في الركعة الأولى هذا أمر مجتهد فيه، فقضينا بالفساد في حق وجود القضاء، فقضينا بالفساد في حق وجود القضاء، يعني أي قضاء الشفع الأول جعلناه واجبا، وحكمنا ببقاء التحريم في حق نزول الشفع الثاني احتياطا. احتياطا ليه؟ لأن كما قال الشيخ أن فساد الصلاة بترك القراءة في إحدى الأوليين أمر مجتهد فيه، يعني ما الفقهاء من قال تفسد الصلاة إن ترك القراءة في إحدى الأوليين، ومنهم من قال لا تفسد الصلاة، فكان أمرا مجتهدا فيه. فقضينا بالفساد في حق وجوب قضاء الشفع الأول، فقلنا يجب قضاء الشفع الأول لأنه ترك القراءة في إحدى الأوليين، قلنا هذا الشفع صار فاسد الآن، صار فاسد لأنه ترك القراءة في إحدى الأوليين. القول الثاني الآن أنه لو ترك القراءة في إحدى الأوليين لا يفسد الشفع الأول، لا يفسد، فماذا ينبغي أن نعمل به؟ فقلنا إذا لم يفسد الشفع بترك القراءة في إحدى الأوليين إذا الشفع الثاني، إذا تكبيرة الإحرام لم تبطل في حق الشفع الثاني، فحكمنا ببقاء التحريم في حق الشفع الثاني، يعني نكون بذلك قد عملنا بالقولين، عملنا بالقولين. واضح المسألة إن شاء الله؟ إذا وفسادها بترك القراءة في ركعة واحدة مجتهد فيه، فقضينا بالفساد في حق وجوب القضاء، وحكمنا ببقاء التحريم في حق لزوم الشفع الثاني احتياطا، يعني عملا بقول من قال بأن الشفع، لأن الصلاة لا تفسد بترك القراءة في إحدى الأوليين، نقول لزمك أن تأتي بالشفع الثاني. هذا قول مين؟ هذا قول الإمام أبي حنيفة. أعود للذاكرة معك الآن، الإمام محمد قال ترك القراءة في الأوليين أو في إحداهما يوجب قطع تكبيرة، يوجب قطع التحريم في حق الشفع الثاني. الإمام أبو يوسف رحمه الله قال ترك القراءة في الأربع ركعات لا يوجب قطع التحريم في الشفع الثاني، فيجب عليه إن أفسد الصلاة أن يقضي أربع ركعات. أما الإمام محمد يلزمه قضاء ركعتين. أبو يوسف أبو الإمام حنيفة قال ترك القراءة في الشفع الأول يوجب قطع التحريم في الشفع الثاني، فيلزمه لو نوى أربع ركعات أن يقضي ركعتين فقط. ترك القراءة في إحدى الأوليين، ترك القراءة في إحدى الأوليين يوجب عليه قضاء الأربع، قضاء أربع ركعات، يعني لا يوجب قطع التحريمة. ترك القراءة في إحدى الأوليين لا يوجب قطع التحريمة عن الشفع الثاني، وبالتالي لو أفسد الصلاة لزمه أربع ركعات. قلنا قبل في أول مسألة أن هذه المسألة كم وجه لها؟ ثمانية وجوه. شرع الآن الشيخ رحمه الله يذكر الأوجه الثمانية أو المسائل الثمانية المتعلقة، فقال إذا ثبت هذا، يعني الأصل المذكور عند محمد وأبي يوسف وأبي حنيفة، هذا الكلام الذي ذكره قبل قليل وأطلنا البحث فيه، إذا ثبت هذا نقول إذا لم يقرأ في الكل، في الأربع ركعات لم يقرأ، قضى ركعتين عندهما عند أبي حنيفة ومحمد، إذا لم يقرأ في كل في الكل قال أصلي أربع ركعات ولم يقرأ في الركعات الأربع، لزمه قضاء ركعتين عند أبي حنيفة ومحمد، لأن التحريمة قد بطلت بترك القراءة في الشفع الأول عندهما، فلم يصح الشروع في الشفع الثاني، وبقي يعني التحريمة عند أبي يوسف رحمه الله، فصح الشروع في الشفع الثاني. واضح؟ ثم إذا فسد الكل بترك القراءة، فعليه قضاء الأربع عنده، عند من؟ عند أبي يوسف رحمه الله، لأن التحريمة لم تنقطع في حق الشفع الثاني. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، ولو قرأ في الأوليين لا غير، قرأ في الركعة الأولى والثانية ثم أفسد الصلاة، يعني ثم أفسد الصلاة، يعني قرأ في الأولى والثانية وشرع في الثالثة، ما الحكم؟ قال فعليه قضاء الأخريين بالإجماع بين أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف. ليه؟ لأن التحريمة لم تبطل، أنه قرأ في الأولى والثانية لم تبطل، فصح الشروع في الشفع الثاني. طبعا هذا الكلام كما قلت إذا قام للثالث شرع في الثالث في الشفع الثاني، شرع في الشفع الثاني، قال لأن التحريمة لم تبطل فصح الشروع في الشفع الثاني. ثم فساده، يعني فساد الشفع الثاني بترك القراءة لا يوجب فساد الشفع الأول، لا يوجب فساد الشفع الأول، لأنه كما قررنا كل شفعين صلاة على حدة، فلما أفسد الشفع الثاني لزمه قضاء ركعتين فقط. إذن ولو قرأ في الأوليين لا غير فعليه قضاء الأخريين بالإجماع، يعني إذا أفسد الشفع الثاني لما قام إليه. واضح الكلام؟ ما في إشكال؟ تمام. المسألة الثالثة الآن، ولو قرأ في الأخريين لا غير، لم يقرأ في الركعة الأولى، قال أصلي أربع ركعات، لم يقرأ في الركعة الأولى ولم يقرأ في الركعة الثانية، قام بالثالثة فقرأ في الثالثة وقرأ في الرابعة، قرأ في الأخريين لا غير، ما الحكم؟ فعليه قضاء الأوليين بالإجماع، يجب عليه أن يقضي الأولى والثانية. ليه؟ لأن عندهما عند أبي حنيفة ومحمد لم يصح الشروع في الشفع الثاني لبطلان التحريمة عندهما، وعند أبي يوسف رحمه الله إن صح الشفع الثاني، إن صح فقد أداها، يعني عند أبي يوسف رحمه الله إن صح الشفع الثاني فقد أداها، أدى الشفع الثاني، فلزمه فقط قضاء الأول والثاني. إذن وعند أبي يوسف رحمه الله إن صح فقد أداها. كيف يعني إن صح فقد أداها؟ يعني إن صح الشروع في الشفع الثاني فقد أدى الشفع الثاني، وإن لم يصح الشروع لا يلزمه القضاء. إذن نلاحظ أن الجواب اتحد عند الأئمة الثلاثة، ولكن تخريج المسألة اختلف لكل إمام تخريج ودليل. المسألة الرابعة الآن: ولو قرأ في الأوليين وإحدى الأخريين، قرأ في الأولى والثانية والثالثة، فعليه قضاء الأخريين بالإجماع. يعني قرأ الثالثة، لما قرأ الثالثة أفسد الشفعة الثانية، عليه قضاء الشفع الثاني فقط بالإجماع. ولو قرأ في الأخريين وإحدى الأوليين فعليه قضاء الأوليين بالإجماع. قرأ في إحدى الأوليين، قرأ في إحدى الأوليين وقرأ في الأخريين، قرأ في الأخريين، عليه القضاء الأوليين بالإجماع. يعني عند أبي يوسف، أبي حنيفة أو محمد. في حاجة نعيد تخريج المسائل بالنسبة لقول الأقوال؟ لا، ما في حاجة، واضح الأمور. لا، في حاجة نذكر الأدلة مثل المسائل عند أبي حنيفة إذا فهمنا المسائل الأولى، الأصول الثلاثة التي ذكرناها الأولى، الإمام محمد يقول أن ترك القراءة في الأوليين وفي أو إحدى الأوليين يوجد قطع التحريم إلى آخره، نفهم هذه المسائل تماما. المسألة الثالثة: ولو قرأ في إحدى الأوليين وإحدى الأخريين، على قول أبو يوسف رحمه الله عليه قضاء الأربع، يلزمه قضاء الأربع، وكذا عند أبي حنيفة رحمه الله. ليه؟ لأن التحريمة باقية عندهما، لم تنقطع التحريم. لأن الأصل عند أبي حنيفة نذكره أن ترك القراءة في إحدى الأوليين لا يوجب قطع التحريم عن الشفع الثاني، وعند محمد رحمه الله عليه قضاء الأوليين. ليه؟ لأن التحريمة قد ارتفعت عندهم. الأصل عند الإمام محمد أن ترك القراءة في الأوليين أو إحدى الأوليين يوجب قطع التحريم في حق الشفع الثاني، لذلك يلزمه قضاء الشفع الأول فقط. وقد أنكر أبو يوسف رحمه الله هذه الرواية عنه، يعني الإمام محمد رحمه الله روى هذه الرواية عن أبي يوسف، ولكن الإمام أبو يوسف أنكر على محمد، قال له أنا لم أذكرك هذه الرواية. وقد أنكر أبو يوسف رحمه الله على الإمام محمد هذه الرواية عنه، أي عن أبي يوسف، وقال، يعني أبو يوسف الإمام محمد، رويت لك عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يلزمه قضاء ركعتين، ولكن الإمام محمد لم يرجع عن روايته هنا. بيان ذلك، بيان هذا الكلام الذي ذكره الشيخ المرغلاني، أن الإمام محمد لما أنهى الجامع الصغير، تأليف الجامع الصغير، عرضه على القاضي أبو يوسف، فوجد أبو يوسف فيه أن محمدا نقل عن أبي حنيفة أن من قرأ في إحدى الأوليين وإحدى الأخريين عليه قضاء الأربع، فأنكر أبو يوسف رحمه الله هذه الرواية عنه، وقال رويت لك عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يلزمه قضاء ركعتين، ولم أروي عنك ولم أقل لك أني رويت عن أبي حنيفة أنه يلزمه قضاء الأربع، إلا أن الإمام محمد لم يرجع عن هذه الرواية، أبقاها في كتابه الجامع الصغير. على كل الشيخ في العناية، الشيخ البابلي قال الأصل المذكور سابقا يقوي قول الإمام محمد بأن، يعني، الإمام أبو يوسف لعله يعني نسي، لعله نسي أو شيء، يعني في لأنه المسألة التي ذكرها تقوي قول الإمام محمد اعتمادا على الأصل المذكور سابقا، تخريج الأصل المذكور. نعم، الله. ثم ذكر المسألة السابعة فقال: ولو قرأ في إحدى الأوليين لا غير، قضى أربعا عندهما، عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد قضى ركعتين. ولو المثل الثامن والأخيرة، ولو قرأ في إحدى الأخريين، ولو قرأ في إحدى الأخريين لا غير، قضى أربعا عند أبي يوسف رحمه الله وعندهما عند أبي حنيفة ومحمد ركعتين، لأن التحريمة انقطعت في حق الشافعي الثاني. التحريمة لما ترك القراءة في الأوليين، ترك القراءة في الأوليين، أوجب ذلك انقطاع التحريم في حق الأخريين، في حق الشفع الثاني، فيلزمه قضاء الشفع الأول فقط. أما أبو يوسف قال لا، التحريمة لم تنقطع، يلزمه قضاء الأربعة، أنه في ركعة، أنه قرأ فقط في ركعة واحدة في إحدى الأخريين، فالشفع الثاني فقط عنده. ما صح الشفع الثاني، أنه ما قرأ، لابد أن يقرأ فيه كله، فيلزمه قضاء الأربع عند أبي يوسف وعندهما يقضي ركعتين. قال يعني الإمام محمد في الجامع الصغير، وتفسير قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يصلى بعد صلاة مثلها. الشيخ الزيلعي رحمه الله قال هذا يعني ذكر هذا الحديث في المرفوع غريب، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وإنما هو موقوفا على عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود، كما نص على ذلك، كما روى ذلك ابن أبي شيبة في مصنفه. فإذا ابن الشيخ الزيد رحمه الله قال الصحيح أنه موقوف على عمر وابن مسعود من قولهما، روى ذلك ابن أبو شيبة ابن أبي شيبة في مصنفه. لفظه عند لفظ سيدنا عمر رضي الله عنه قال لا يصلى بعد صلاة مثلها، ونفس اللفظ الذي أورده الشيخ المرغناني. لفظ عبد الله بن مسعود اختلاف يسير، لا يصلى على إثر صلاة مثلها. فالشيخ المغناني قال قال الإمام محمد رحمه الله في الجامع الصغير تفسير هذا الكلام، تفسيره معناه يعني ركعتين بقراءة وركعتين بغير قراءة. نحن عندما نصلي الظهر أربع ركعات، نصلي ركعة الأولى فيها قراءة، ركعة الثانية في قراءة، الثالثة والرابعة لا قراءة فيها. سيدنا عمر أو الحديث، هذا الحديث هذا الخبر ورد بأنه لا يصلى بعد صلاة مثلها، فهذا يدل على أنني إذا ما صليت السنة القبلية والظهر أربع ركعات، فلو أنني قرأت الركعة الأولى والثانية والثالثة لم أقرأ فيها والرابعة لم أقرأ فيها، الآن أريد أن أصلي الظهر وأنا منهي أن أصلي بعد صلاة مثلها، فينبغي علي أن أقرأ في الركعات الأربع في الظهر، لأن إن قرأت في الركعة الأولى والثانية ولم أقرأ في الثالثة والرابعة أكون قد صليت صلاة بعد صلاة بعد السنة القبلية صلاة مثلها، وهذا منهي عنه، هذا منهي عنه. ولكن الوارد في الفرائض أننا نقرأ في الأولى والثانية الفاتحة مع سورة، فاتحة مع سورة، في الثالثة والرابعة نقرأ الفاتحة فقط. فإذا أيهما أولى بالمخالفة؟ النافلة. فلذلك هذا الحديث دل على أن القراءة في النافلة اللازمة أن أقرأ الفاتحة والسورة في الأولى والثانية والفاتحة والسورة في الثالثة والرابعة، صليت الظهر أقرأ الفاتحة والسورة في الركعة الأولى والثانية، الفاتحة فقط في الثالثة والرابعة، وصلي السنة البعدية أربع ركعات، الفاتحة والسورة في الأولى والثانية، الفاتحة والسورة في الثالثة والرابعة، وبذلك أكون قد عملت بهذا الحديث. إذا أعيد فأقول، وقال تفسير قوله عليه الصلاة والسلام لا يصلى بعد صلاة مثلها، يعني ركعتين بقراءة وركعتين بغير قراءة، فيكون من هذا الخبر بيان فرضية القراءة في ركعات النفس كلها. واضح؟ إذا يعني ركعتين بقراءة وركعتين بغير قراءة. عندنا كذلك استدل الشيخ باستدلال آخر أن عندنا نحن قراءة الثالثة والرابعة ما حكمه؟ سنة قراءة القرآن في الفرض في الثالثة والرابعة سنة. فلما قال لا يصلى بعد صلاة مثلها، صلاة الظهر نقرأ في الركعة الأولى والثانية على وجه الوجوب، في الثالثة والرابعة لا نقرأ، القراءة فيها نافلة. فإذا ما صلينا سنة قبلها أو سنة بعدها ينبغي أن تخالفها، أن لا تقول مثلها. فدل ذلك على أن القراءة في الركعات الأربع القبلية والركعات الأربع البعدية ماذا تكون؟ واجبة. وعلى ذلك تقاس جميع النوافل، يعني إذا ما صليت قبل عصر الأربع ركعات ينبغي أن تخالف صلاة الفرض، وعلى ذلك تقاس جميع النوافل، يعني تكون القراءة واجبة في جميع ركعات النفل. يعني كأنه الشيخ الأهان ذكر أول شيء المسألة ثم ذكر استدلالها في آخر المبحث. ثم قال الشيخ ويصلي النافلة قائدا مع القدرة على القيام. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا.